كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه الخافض الرافع، حجب الجن عن غيبه بعد أن كانت لهم في السماء مواضع، أنزل القرآن نورا يتلى إلى الناس ومحجوب المسامع، إذا قرئ على العليل ذهبت عن جسمه المواجع، وإذا استمع له الحزين هان في عينيه كل ضائع. نحمده سبحانه على كل حال وواقع، نعوذ به من شر العوائق والموانع، ونسأله سبحانه أن يحفظ علينا العقول والأبصار والمسامع، وأن يكون عنا ضد الحاقدين والحاسدين هو المدافع. وأشهد أن لا إله إلا الله الضار النافع، جعل في السماء بروجا والنجوم لها مواقع، ومن الرياح لواقح، ومنها المدمر ذو الفظائع، ومن الجبال غرابيب سود وحمر وبيض واصح، وفي البحار أمواج مهلكات، وفيه طعام ولؤلؤ وقواقع، وفي الأرض صخر وحجر ومدر، وفيها الجوهر اللامع، ومن النبات حلو ومر، ومن السموم نواقع، ومن الدواب وحوش كاسرات، وفي البهائم ركائب ومنافع، ومن الطيور حاملات رسائل، ومن الطيور فواسق ونوازع، ومن الناس أهل للمعروف، ومنهم من في الشر ضالع، ومن الأيام إسعاد ومبشرات، ومنها من بالفتن والشرور طالع، أمور حارت البرية في وصفها، ونور الحق للظلمات قاشر، فالخير مراد في الأمور لذاته، والشر الذي في بعض الأمور براءة. أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أقض للمشركين المضاجع، ولد يتيما فقيرا فزهدت فيه المراضع، وشبع شيفا كريما وأتراه في اللهو له المراجع، دانت الدنيا لغيره وأتحفته هو بالفواجع، رعى الأغنام صغيرا وعمل بالتجارة أجيرا، وظهرت من بركته البدائع، سجد للأصنام قومه والحق في صدره لما يعبدون منازع، فامتلأ حراءه بتأمل منه وتحنث للحق ضارع، وفاجأه الأمين بقوله اقرأ فإنك بالحق صادق، فعاد يرجف من الخوف فؤاده، هل يبقى في القوم موادع؟ والله لن يخزيك الله أبدا، فأنت في الخيرات بارع، صادق وأمين واصل ورحيم وللمعروف زارع، وضمته الزوجة الحبيبة لصدرها فكان حنانها الدواء الناجع، وعاونته على أمر المليك برفقها مع الصديق والفاروق له خير طائع، وحاصره الأراذل في الظلام مسالما من كل قبيلة صارم في يد فارها، فنام أبو الحسنين مكانه رمزا للفداء من صغير نافع، وخرج الحبيب على الأعادي مكبرا، وخرج الحبيب على الأعادي مكبرا يحث التراب على الرؤوس بلا ممانع، واستقبلته المدينة بكلها وكليلها، طالع البدر علينا مرحبا ببهائه الساطع، وأشرحت شموس الأصحاب على الورى، وأشرحت شموس الأصحاب على الورى، وهوى المشركون إلى المصارع، وأضاءت الدنيا ب بنور الحقيقة وأمن الخلائق بعدل الشارع. فطوبى لمن تبع سبيله واتبع هداه، هو الطريق إلى النعيم الواسع. وطوبى لنا بمن بعث للعالمين رحمة وهو في الآخرة خير شاشع. اللهم صل وسلم وزد وبارك علي وعلى آله وصحبه ما دام للنجوم مغارب ومطالع، واجعل صلاتنا على النبي وديعة يا من لا تضيع عنده الودائع. وبعد، فأشهد الله وحده الذي فلق الحبة وبرى النسمة أني أحبكم جميعا في الله، والناجي منكم يأخذ بيد أخيه، والله تعالى أسأله في هذه الساعة أن ينصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة نصر المؤزر. اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم قوي أسلحتهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم ضعاف فقوهم، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم مرضى فاشفهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم إنهم مرضى فاشفهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فابصرهم، اللهم عليك باليهود وأعوانهم، اللهم عليك باليهود وأعوانهم، اللهم إنهم لا يعجزونك فعليك بهم. اللهم أرنا في اليهود وأعوانهم آية تشفيها صدور قوم مؤمنين. اللهم خذهم بالسنين ونقص من الثمرات واجعلها عليهم سنين كسن يوسف. اللهم شكل شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم احصهم عددا، اللهم احصهم عددا، اللهم احصهم عددا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم لا تغادر منهم احدا، اللهم لا تغادر منهم احدا، يا هازم الاحزاب، يا منزل الكتاب، يا سريع الحساب، يا مجري السحاب، اهزم اليهود وانصرنا عليهم، اللهم اهزم اليهود وانصرنا عليهم، اللهم اهزم اليهود وانصرنا عليهم، اللهم ارنا فيهم يوما كيوم عاد وثمود، اللهم طهر الارض من ارجاسهم وانجاسهم، اللهم طهر الارض من ارجاسهم وانجاسهم، اللهم لا تحقق لهم في بلاد المسلمين غايه، اللهم لا تحقق لهم في بلاد المسلمين غايه، اللهم لا ترفع لليهود واعوانهم في الارض رايه، اللهم لا ترفع لهم ولاعوانهم في الارض رايه، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. احبتي، غزة ابدا لن تموت عنوان عشنا معه في لقائنا السابق، وما انهيناه انما انصرنا عليه، ان العين لتدمع وان القلب ليحزن، ثم ثنينا هذه طبيعة اليهود، ثم ولم نكن قد أكملنا منهج عمل نعاهد الله عليه. أحبتي، نعم والله، من يوم إلى يوم يختلف المشهد، من يوم إلى يوم تختلف الصورة، من يوم إلى يوم، إن شئت فقل من ساعة إلى ساعة تدمع العين، من ساعة إلى أخرى يحزن القلب، من ساعة إلى ساعة ترى من المناظر ما تشيب له وسودان. فهذه صورة أبسعتني، وهذه صورة أرقتني وأطارت النوم من عيني، صورة طفلة بريئة ما جاوزت العاشرة، هي ابنتي وهي ابنتك، هي بنت كل مسلم غيور على دينه، بنت طارت رأسها وانفصل عنها جسدها، بنت طارت رأسها وانفصل عنها جسدها، وظهرت كأنما ردمت في بيتها، والحقيقة أن الرأس منفصلة عن جسدها بأيدي إخوان القردة والخنازير من اليهود عليهم لعائن ربنا المعبود. صورة تنتظرك من منظر إلى منظر ومن مشهد إلى مشهد. أفزعتني ما أفزع تلك الفتاة التي دخلت بيتها فإذا بها ترى أهلها تومة من الجثث دمرت بصاروخ إسرائيلي رادع. إذا بالفتاة تدخل الباب وتصرخ ويعلو صوتها ويظهر الخوف في عينيها حين ترى أهلها كومة جثث ركب بعضهم فوق بعض كومة ترى أهلها كومة جثث تصرخ ويعلو صراخها ويظهر الخوف في عينيها وهي ترى أهلها. فهذا أبوها وهذه أمها وهؤلاء أخواتها إذا بهم أصبحوا جثثا هامدة بصاروخ إسرائيلي غاد. وتلك وهذا الرجل الذي رأيناه وقد حمل أطفاله الثلاثة شهداء حمل أطفاله بصاروخ يهودي غادر وإذا به يبكي بدلا من الدموع دما وإذا بجسده الضعيف ينحني على أولاده بكاء. وحشية يقف الخيال أمامها متضائلا وتمجها الأذواق أطفالنا ما أطفالنا ناموا على أحلامهم وعلى لهيب القاذفات أفاق وعلى صوت الصواريخ أفاق. أين النظام العالمي؟ أم له أثر؟ لقد نادت به الأبواق. أين السلام العالمي؟ لقد بدأ كذب السلام عندهم وزاغت الأحداق. أين مجلس الخوف؟ أين مجلس الأمن الذي في ظله كسر الأمان وضيع الأمان والميثاق؟ غزة تباد والعالم كله خسة وخيانة ونفاق. حال أمتنا حالة عجيبة غزة تباد وما زال العرب يشجبون والعالم كله خسة وخيانة ونفاق. آه يا مسلمون آه متم قرونا والمحاق الأعمى يليه محاق. أي عالم في أي شيء في عالم غاب أنتم آدميون نعاج تساق. نحن لحم للوحش والطير منا الجثث الحمر والدم الدفاق. على المحصنات فلتبكي البواكي يا لدم الإسلام كيف يراق يا أمة المليار ونصف لقد صرنا نهبا يجرى عليه السباق. قد هوينا لما هوت وأعدوا لهم من الردى تذياق. واقتلعنا الإيمان فاسودت الدنيا علينا واسودت الأعماق. إذا الجذر في باطن الأرض ماتت الأغصان والأوراق. لو فعلنا باليهود عشر ما فعلوه بنا لرأى المسلمون مثل الذي رآه العراق. قد حفظنا عنكم للمرة الألف عالم الغاب ما له ميثاق الميثاق قد علمنا عنكم قد حفظنا عنكم للمرة الألف بعد الألف. عالم الغاب ما له ميثاق سل عن العدل جدك الولد القبطي لما جرى في مصر السباق قد حملنا قرآننا فأضاءت ألف عام وسبع طباق أمتنا تشهد ثم زادت بشدة ثم زادت وأدانت ثم زادت واجتمع ندعو إلى اجتماع قمة المصخر. أمتنا حالها حالة عجيبة وهي لعمر الله بائسة كئيبة يجتاحها الطوفان من كل ناحية طوفان المؤامرة الرهيبة وخطط لها المتآمرون كي يغرقوها في المصيبة وحفروا لهم قبورا ضمن خطتهم رهيبة. قالوا السلام قالوا السلام قلنا مرحبا بالسلام غدا يعود أهلنا إلى الأرض السليمة والأقصى يلبس بعده أثوابا قشيبة فإذا السلام عندهم تهويد القدس الحبيبة فبئس السلام إذن وبئس الخطط المريبة فالأقصى المبارك الدماء الزاكية له ضريبة. هذا حال أمة قال الله عنها كما في سورة الأنبياء وإن شئت فقل في الآية الثانية والتسعين إن هذه أمتكم أمة واحدة إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. حال أمة تمزق شملها وتفتت وحدة الصف عندها أمة أصبحت لا تجيد إلا الجعجع والصياح والشش والاحتفالات فبالأمس كانوا يحتفلون بهجرة مصطفى محمد وبالأمس قبله وبالأمس بعده كانوا يحتفلون ويغنون ويغنون ويرقصون ويشربون كؤوس الخمر وهي تدور على رؤوسهم باحتفالات رأس السنة. وهكذا ترى أن الأمة تحتفل وتغني ويرقصون وأطفال فلسطين يقتلون. أمة تمزق شملها وتفتت جسدها وإنني أقول بلغة يملأها الأمل بلغة يحدوها الأمل وبقلب يملأه اليقين أن الأمة لو مرضت وطال نومها وردتها فلن تموت أبدا فهي أمة الحبيب محمد أمة مهما نامت وطال نومها وركضت وطالت ركضتها فهي مريضة ولكن الأمل في الشفاء من عند الله آت الأمل آت. أقول بلسان يحدوه الأمل وبقلب يملأه اليقين نصر الله آت نصر الله إن شاء الله آت. وهذا هو ما يحزن القلب في هذه الحالة ولكن هناك بارقة أمل هناك بارقة أمل في الأخبار التي نسمعها وفي الأخبار المخفية في عدد قتلاهم وتمزيق شملهم حتى أنهم اختلفوا في مجلسهم بعد أن كانوا على قلب رجل واحد اختلفوا وأصبح حالهم في أسوأ حال واستجيب الدعوات المصلين. نسأل الله أن يخالف بين كلمتهم. فهذه طبيعة اليهود وهو العنصر الثاني الذي عشناه وقلنا اليهود في الأصل أحبتهم نسل الأخبار الاثني عشر يوسف وإخوته حين جاءوا إلى بلدكم مصر بدعوة طيبة كريمة من نبي الله يوسف، ثم عزلوا أنفسهم عن الشعب المصري بدعوة أنهم شعب الله المختار، تكاثروا وتنازلوا وتناكحوا، وكل أب عند موته يوصي أولاده أن يعزلوا أنفسهم عن هؤلاء الخدم، عن هؤلاء الرعاع، فهم ليسوا كأمثالنا، حتى كرههم أهل مصر وكرههم المصريون وعاشوا منعزلين، حتى بعث الله موسى وكان فرعون مصر قد عذبهم وسامهم سوء العذاب، فرأى موسى منهم ما لم يرى أحد من قبله من أنبياء الله ورسله، كذبوه وعاندوه وخالفوه، حتى أنهم لما نجاهم الله تبارك وتعالى وما كادت أقدامهم أن تجف من هذه الأرض مياه البحر، وما كادت أقدامهم أن تجف من مياه البحر، حتى مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وما اشتد الأذى على رسول الله إلا وقد تذكر موسى وهو يقول رحم الله موسى أوذي بأكثر من هذا، فصبر حتى كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم قال الله عنهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، حتى بعث الله إليهم عيسى فلأول وحدة اتهموه بأنه ابن زنا وأن أمه أتت به من الزنا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم فهي الطاهرة العفيفة التي طهرها ربنا وطهرها كلام ربنا، يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، وهكذا جاءوا في تلمودهم الخبيث يسوع النصارى في لجاج الجحيم بين الزفت والقطران والنار، وقد أتت به أمه من الزنا، فسلط الله عليهم من يسومهم سوء العذاب، سلط الله عليهم الرومان حتى هزموهم وشردوهم ومزقوهم وتبعثروا في الأرض كالفئران، وأصيبت المدينة الطاهرة يثرب ببعض الحفنة العفنة الشذمة من اليهود الذين انتظروا مبعث النبي خاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا ينتظرون أن يأتي منهم، ولكنهم وجدوه عربيا وجاء من العرب فكفروا به بعدما كانوا يستبشرون بقدومه، وتلك طبيعتهم نقض العهود، نقض العهود، فاليهود أهل نقض العهود، وهكذا ظهرت عداوتهم وظهر ما أخفوه من قبل، وأظهروا عداوتهم لرسول الله وللمسلمين في المدينة، وأجلاهم رسول الله في قينقاع وفي النضير حين تآمروا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما ذهب النبي إليهم ليأتي بدية الرجلين العامريين من بني عامر، فوجدوا الفرصة سامحة فاتفقوا فيما بينهم كيف نقضي على هذا الرجل، والفرصة سامحة، فانبعث أشقاهم عمرو بن جحاش بن كعب وصعد إلى سطح البيت ليرمي صخرة على رسول الله، فنزل الوحي وأخبر رسول الله، فانطلق رسول الله وانطلق الصحابة معه وقال كلمته التي لا يمكن أن ننساها أبدا، لا يساكنون فيها بعد اليوم، ما بعث إليهم مبعوثا خاصا ولا بعث إليهم وزيرا مفوضا ليجلس معهم على مائدة واحدة، فاليهود لا يعرفون المفاوضات، لغتهم السلك التي أبقى عليها رسول الله، لأنهم ما نقضوا العهد بعد حتى جاءت غزوة الخندق الأحزاب، ونقض اليهود من بني قريظة عهد رسول الله وتحالفوا مع المشركين على رسول الله، وخاف المسلمون من نقض اليهود للعهد، وتحزب المتحزبون وتحزب الأحزاب من اليهود والمشركين على رسول الله، ودعا رسول الله ربه: اللهم هازم الأحزاب، منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزمهم وانصرنا عليهم. واستجاب الله لدعوة نبيه وأرسل عليهم ريحا، والريح جند من عند الله، لا يعلم المسلمون قدر جند الله. فالمسلمون يخططون ويرددون ما بين خطة الخمسية وما بين خطة العشرية، ونسوا أن لله جنودا، ونسوا أن لله ملك السماوات والأرض، ونسوا أن الملك ملك الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وأرسل الله عليهم ريحا كفأت الريح غدوهم، وأقلعت خيامهم، وأطفأت نيرانهم. وذهب رسول الله بعدها منتصرا سعيدا مسرورا ببشرى الله وبنصر الله له، وإذا بجبريل ينزل ويقول: أوضعت لباس الحرب؟ والملائكة لم تضع لباس الحرب بعد، إن ربك يأمرك أن تذهب إلى بني قريظة. فنادى منادي رسول الله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. وفاجأهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المسلمين من صلى العصر في الطريق متأولا، أن النبي ما أراد منا إلا أن نذهب وأن يعجلنا. ومنهم من لم يتأول وأخذ المرض على ظاهره وصلى العصر هناك بعد المغرب، وما لام على من أخر ولا على من صلى. فهكذا نرى أن الخلاف كان بينهم، وما عاتب رسول الله على هذا وما مدح في ذلك، إنما حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى نزلوا على سعد، على حكم سعد بن معاذ، وقد اختاروا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ. وجاء سعد بن معاذ وكان قد أصيب بالأكحل في غزوة الأحزاب، وكان يمرض في خيمة رفيدة الأسلمية، وجاءوا به على دابته ودخل على الأنصار، وقال والنبي خلفه: يا رسول الله، حكم يسري على من هاهنا على هؤلاء اليهود؟ فقال: نعم. وأشار بأدب جم وعلى من هاهنا يشير خلفه، يعني وعليك يا رسول الله. فتبسم رسول الله وهو يقول: نعم، وعلى من هاهنا. فقال: أحكم أن تقتل المقاتلة وأن تسب الذراري والأموال وأن تسب نساءهم وأموالهم وأن تقتل مقاتلتهم؟ فصاح رسول الله: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع السماوات، لقد حكمت فيهم بحكم الملك. وهكذا قتلهم رسول الله تقتيلا، ما بعث مفوضا ولا مندوبا ساميا ولا وزيرا مفوها. قتلهم رسول الله بحكم الله وبوحي من الله تعالى، كما حكم فيهم سعد بن معاذ، حتى جاءت السنة السابعة وتتبع رسول الله حلولهم الذين خرجوا من النضير ومن هؤلاء اليهود كقينقاع وقريظة والنضير إلى خيبر، وهناك تحصنوا بحصونه، وقالوا: لن يستطيع محمد وأصحابه أن يدخلوا علينا. وهناك عسكر لهم رسول الله وحاصرهم، وفتحت الحصون على يد أسد الله الغالب، فتحت الحصون على يد أسد الله الغالب، حيث قال لهم رسول الله: لأعطيكم بعد 1948 واحتلوا ما يزيد على 78% من أرض فلسطين بمساعدة الغرب الكافر والشرق الملحد وبعض الأنظمة العربية العميلة الخائنة، حتى احتلوا الأرض شيئا فشيئا وزعموا إن أنهم يحاربوننا بالعقيدة، زعموا أن وهم يتكلمون لا تتكلموا عن تقسيم القدس فلا مجال للحديث عن القدس، فالقدس عاصمة أبدية لدولتهم المزعومة لإسرائيل، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، لن ولم ولن يحدث ذلك طالما هناك نخوة، طالما هناك من الرجال الذين عاشوا وتربوا على روح وعلى روح كتاب الله وسنة الحبيب محمد رسول الله. المسجد الأقصى حفرت الحفريات حوله لنقضه وحدمه وبناء ما يعرف بالهيكل المزعوم عندهم، ويمكرون ويمكر الله، وهكذا ترى أنهم أحاطوه، أحاطوا المسجد الأقصى وبيت المقدس الذي فتحه عمر بن الخطاب وحضره صلاح الدين وما ضحك أبدا وقال كيف أضحك والمسجد الأقصى في أيدي الصليبيين، كيف أضحك والمسجد الأقصى في غير أيدي المسلمين. عمر بن الخطاب الذي فتح بيت المقدس وهو يخوض في الطين بقدميه بعزة لا يعرفها إلا كل مسلم، يخوض في الطين بقدميه وغلامه كان راكبا وعمر يقود الدابة، ويذهب إليه مسرعا القواب العظام خالد وأبو عبيدة وشريح حبيب، يقول أبو عبيدة يا أمير المؤمنين تخوض في الطين بقدميه، قال يا أبا عبيدة لو أن غيرك قالها لأوجعته ضربا، يا أبا عبيدة لقد كنا أذل قوم فأعذب الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. بقي أن نبين لحضراتكم من كتاب الله وسنة الحبيب رسول الله طبيعة اليهود حتى تعرفوا عدوكم وتعرفوا طباعهم ولا ينبئك مثل خبير. تأمل معي في كتاب الله لترى ماذا قال ربنا عن اليهود وما هي طبيعتهم، حتى يعلم حكامنا، حتى يتعلم زعماءنا، حتى يعلم حكامنا، وحتى يتعلم زعماءنا أن اليهود لا مجال للتفاوض معهم، وأن مجلس الأمن وأن النظام العالمي لا يعترف إلا بالأقوياء فلا مجال عنده للضعفاء. فهؤلاء اليهود عليهم لعان ربنا المعبود، نسبوا لله الولد، نسبوا لله الولد. ففي الآية 30 من آيات سورة التوبة وقالت اليهود عزير ابن الله، اليهود عليهم لعان ربنا المعبود اتهموا الله بالفقر، اتهموا الله بالفقر وهم الأغنياء والله محتاج إليهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. ففي آل عمران في الآية الحالية بعد 80 والمئة يقول الله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. اليهود عليهم لعائن ربنا المعبود اتهموا الله بالبخل، اتهموا الله بالبخل. ففي المائدة في الآية 64 منها وقالت اليهود يد الله مغلولة، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يده مبسوطتان ينفق كيف يشاء. اليهود عليهم لعائن ربنا المعبود، الصفات ما زالت متوالية بعد جلسة الاستراحة. نعيد إلى حضراتكم ما قاله ربنا عن اليهود، توبوا إلى ربكم واستغفروا وتابوا من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله رب العالمين، عاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين وبعد. فما زال الصفات في القرآن في اليهود متوالية تترى. فاليهود اتهموا الله بالبخل، اتهموا الله بالفقر. اليهود كما أخبر الله عنهم أجبن خلق الله، اليهود أجبن خلق الله، بدليل أنك ترى البطل، ولا أقول الطفل، أنك ترى البطل من المسلمين الفلسطيني يمسك حجارة ويواجه دبابة مصفحة، يختبئ اليهودي خلف المصفحة، وإذا بالبطل الفلسطيني يتصدى للموت بصدره. قال الله عنه في سورة الحشر في الآية 14 منها: لأنتم سبحان الله يخافونكم ولا يخافون الله، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة، لا يقاتلونكم جميعا، وانظر إلى من خلقهم ينبئك عنهم، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. صدق الله. يا حكام المسلمين، يا أهل الإسلام، هل تصدقون الله؟ قال الله عنهم: إنهم أكثر الناس، إنهم أكلة الربا والسحت. اليهود آكل الربا والسحت. في المائدة في الآية 62 بعد المائة، في الآية 62 من سورة المائدة: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. اليهود عليهم نعائم ربنا المعبود، أشد الناس حرصا على الحياة ولو بثمن بخس، يخافون من الموت كما يحرصون على الحياة كما يحرص المجاهدون على الشهادة، يحرصون على الحياة بأي ثمن ولو كان بخسا. ولتجدنهم في سورة البقرة في الآية 96 منها: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة أيا كانت هذه الحياة. ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. اليهود ناقض العهود، قتلة الأنبياء، يخبرك رسول الله بصفتهم على لسان حبر من أحبارهم، كما في البخاري عن عبد الله بن سلام أنه قال: أتيت رسول الله وقلت إني سائلك عن 3 لا يعلمها إلا نبي. قال: أخبرني بهن جبريل آنفا. قال: أول علامات الساعة، وأول طعام أهل الجنة، وفيما ينزع الولد لأبيه، وفيما ينزع الولد لأمه. فقلت: أول طعام أهل الجنة زيادة جبل حوض، وأول علامات الساعة نار تحشى الناس من المشرق إلى المغرب، تبيت معهم وتقل معهم، وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد، وإذا غلب ماء الرجل ماء الرجل ماء الرجل ماء المرأة، وإذا غلب ماء الرجل ماء المرأة أنكر، وإذا غلب ماء المرأة ماء الرجل آن. فقال عبد الله بن سلام: صدقت، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يا رسول الله، واسمع إلى واحد منهم، واسمع ولا ينبئك عن اليهود مثل خبير، واسمع وهو يقول: اليهود قوم بهتان، أهل بهتان، سلهم عني. فاختبأ عبد الله بن سلام وجاء بأحبارهم وقال: ما شمسنا وابن شمسنا. قال عن الله: ذاك ما كنت أحضر، ذاك ما كنت أحضر، اليهود قتلت الأنبياء. قال الله عنهم كما في الآية 87 في سورة البقرة: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. اليهود هكذا ترى فيهم من الصفات ما يجب على كل عالم رباني وعلى كل إمام صادق أن يبين طباعهم وصفاتهم للمسلمين، فهذه طبيعة المرحلة الحالية. لنذهب بعد ذلك في نقاط سريعة إلى منهج عمل نعهد الله عليه. قد يتساءل الناس الآن: وماذا يجب علينا؟ ماذا يجب علينا؟ أولا الاستعانة بالله تعالى، فالمعان من أعانه الله، والمنصور من نصره الله، والمخذول من خذله الله. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أن نستعين بالله وأن نسأل الله ليلا ونهارا، ولا تكل ألسنتنا ولا تبل قلوبنا من الدعاء لإخواننا. فالدعاء سهم من سهام الليل، الدعاء الدعاء ثم الدعاء. وإياك أن تستهين بأمر الدعاء، إياك أن تستهين بأمر الدعاء وأنت تعلم يقينا أن الدعاء ربما أسقط وأسقط دبابة وأوقع صاروخا. ولا تستعجب ولا يذهب ذهنك بعيدا، فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فنحن لا نقاتل بعدد ولا عدد، إنما نقاتل بسلاح لا يعرفه العالم، نقاتل بسلاح لا يعرفه اليهود، نقاتلهم بسلاح من عند الله، نقاتلهم بسلاح من عند الله. أولا الاستعانة بالله تعالى، ثانيا وتلك نقطة مهمة، أن نهزم اليهود من نفوسنا وقلوبنا. كل مسلم يتمنى اللحظة التي يسمع فيها عن هزيمة اليهود هزيمة نكراء. كل مسلم يتطلع، كل مسلم غيور على دينه يتمنى اللحظة التي يسمع فيها بتدمير اليهود تدميرا. اللهم دمرهم تدميرا والعنهم لعنة كبيرة. قبل هذا ما زالت اليهودية في قلبك، فالغل والحقد والحسد صفة من صفات اليهود. كيف تتمنى هزيمتهم وهم ما زالوا في داخلك؟ لا بد أن نهزمهم داخليا قبل أن نهزمهم عسكريا، لا بد أن نهزمهم نفسيا قبل أن نهزمهم على أرض الواقع عسكريا. فلا أرى مسلما يحقد على مسلم ويتمنى هزيمته. كيف واليهود قد هزمتك هزيمة هزيمة نفسية؟ فلا أرى مسلم يتمنى هزيمة اليهود عسكريا وهو يحمل في قلبه الغل والحقد والحسد لهؤلاء الإخوان المسلمين. كيف؟ لابد من تطهير قلوبنا ومن صلح مع الله تبارك وتعالى، أن نصطلح مع الله ربنا، لابد أن نصطلح مع الله ربنا وأن نعاهد ربنا على أن نكون عبادا له، أن نكون ربانيين له، أن نكون كما أمرنا ربنا، وأن نأتمر بأمره، وأن ننتهي بنهيه، وأن نقف على حدوده، وأن نقف مع أنفسنا ساعة نطهر أنفسنا من اليهودية الداخلية. لما هذا الغل؟ ولما هذا الحق؟ ولما هذا الحقد؟ ولما هذه الصفات؟ الربا صفة من صفات اليهود، أكل السحر صفة من صفات اليهود، الرشا والرشوة صفة من صفات اليهود، الغل والحقد والكذب والخيانة ونقض العهود صفة من صفات اليهود، الغل والحقد والكذب ونقض العهود صفة من صفات اليهود. ومع ذلك يتمنى كل مسلم غيور على دينه أن يهزم اليهود عسكريا وقد هزم داخليا بهزيمة يهودية نكرة. اصطلح مع الله ثانيا بعد أن تستعين وأن تدعو. اصطلح اصطلح مع الله اصطلح مع الله. اجلس مع أهلك اجلس مع إخوانك. اصطلح مع الله مع الله سبحانه وتعالى. ثالثا تصحيح العقيدة تصحيح العقيدة. فكثير ممن يدعو لإخوان في أرض فلسطين ما زالوا يستغيثون بغير الله وما زالوا يذبحون لغير الله وما زالوا يوالون أعداء الله وما زالوا يعادون أولياء الله. تصريح العقيدة أحبتي اسمعوها. اليهود لا يحاربوننا بسلاح بقدر ما يحاربوننا بعقيدة. اليهود يحاربوننا بعقيدة. فالحرب بين المسلمين وبين اليهود الحرب بين المسلمين واليهود حرب عقيدة ووجود وليست حرب أرض وحدود. إن كانوا يحاربوننا بعقيدة فاسدة نحاربهم بعقيدة إسلامية إيمانية صحيحة. إذا استعنت فاستعن بالله. إذا استغثت فالله فالله تعالى مولاك. الله مولاك. أمريكا ليست مولا لنا. أوروبا ليست مولا لنا. أصحاب الأموال والجاه والسلطان ليسوا مولى لنا. إنما الله مولانا ولا مولى لهم. الله ناصرنا ولا ناصر لهم. الله ناصرنا ولا ناصر لهم. الله مولانا ولا مولى لهم. تصحيح عقيدة في زمن ذبحت العقيدة وفي وقت ذبحت العقيدة شردت على أيدي المنتسبين للإسلام آسف على أيدي ممن يسموا أنفسهم إسلاميين ممن انتسبوا إلى الإسلام بطاقة. فتراهم يطوفون بالأضرحة وتراهم يذبحون لغير الله وتراهم يحلفون بغير الله ويوالون أعداء الله ويعادون أولياء الله. تصحيح عقيدة. رابعا تحقيق الإيمان. تحقيق الإيمان. فالإيمان ليس كلاما باللسان إنما الإيمان كلمة لا تقال باللسان فحسب. إنما هو إيمان داخلي قلبي مع قول ظاهري واعتقاد قلبي وأفعال جوارحية. اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. الإيمان هو الشرط الذي اشترطه الله تعالى لنصرتنا. الشرط قائم وعد الله قائم ولكن الشرط عندنا قد انتفى. ففي سورة النور في الآية 55 واسمع. وعد الله الذين آمنوا منكم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بخوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وفي الآية 47 من سورة الروم. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إيمان. نحن في حاجة إلى إيمان. الصلوات الخمس في جماعة من الإيمان. اتباع الجنائز من الإيمان. عيادة المريض من الإيمان. إلقاء السلام من الإيمان. الدعوة إلى الله من الإيمان. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإيمان. أين أنت من الإيمان؟ أنك مؤمن بلسانك وأفعالك وتصرفاتك بخلاف ذلك. أين هذا الإيمان؟ أين الأمر بالمعروف والنهي الشفيع الموتى؟ أين عيادة المرضى؟ أين إلقاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف؟ أين وأين وأين؟ أين أن تعطي من حرمت؟ وأن تصل من قطعت؟ وأن تعفو عن من ظلمت؟ أين العفو؟ أين أين وأين؟ أن تعطي من حرمت؟ وأن تصل من قطعت؟ وأن تعفو عن من ظلمت؟ وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فإننا لا نقاتلهم بعدد ولا عدد، إنما نقاتلهم بسلاح يعرف بسلاح الإيمان. قال عمر بن الخطاب لسعد بن أبي وقاص وهو يودعه في القادسية: يا سعد، لا يغرنك أنك خال رسول الله، فالله ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب، الناس شريفهم وموضعهم في ذات الله، في ذات الله سواء، يتفاضلون بالتقوى، يتفاضلون بالتقوى ويدركون ما عند الله بالطاعة. يا سعد، أنا لا أخشى على العدو، أنا لا أخشى على الجيش من العدو، إنما أخشى على الجيش من المعاصي. فإذا عصينا الله تساوينا مع عدونا في المعصية، وزاد علينا في العدد والعدة فهزمنا. خامسا، تفريغ ساعة يومية من وقتك. إن كنت طبيبا ففرغ من وقتك ساعة، لا تقل أنا أفرق بين أعمار الأفراد وأعمار الأمة، أنا لا أريد أن ننتصر، مع أنني أتمنى النصر الآن، ولكنني أنظر إلى أعمار أمة لا إلى أعمار أفراد أمة، فأعمار الأمة بخلاف أعمار أفراد الأمة. أن نواظب على الصلوات الخمس، وأن يفرغ كل مسلم يوميا من وقته السبيل ساعة يذهب فيها إلى بيت من بيوت الله، يتعلم فيها العلم الشرعي النافع، ليقف على فقه المرحلة الحالية. كيف يعرف المسلم الدجال إذا خرج في أي وقت؟ كيف يعرف المسلم المسيح من الدجال؟ كيف يعرف عيسى من الدجال؟ كيف يقرأ المسلم كلمة كافر في جبهته لا يقرأها إلا كل مؤمن؟ كيف يعرف فقه المرحلة الحالية؟ كيف يعرف كيف تتحد صفوفنا وتوحد كلمتنا وقد أصبح كل مسلم وزيرا للمالية، لا هم له ولا يشغل شاغل إلا أن يأتي الآن بالمال. الأزمة الاقتصادية العالمية، الأسعار خيالية، الدروس الخصوصية، أمراض الأولاد، نعم نعيش في كل هذه المشكلات، ولكن لا يعفيك أن تفرغ من وقتك ساعة لتذهب إلى عالم رباني وإمام صالح يتكلم عن الله وعن رسول الله، يحببك في الله، يحببك في رسول الله، يزهدك في الدنيا ويراقبك في الآخرة. إن كنت تريد النصر إن شاء الله، طبيبا كن، مهندسا كن، حرفيا كن، أيا كان الوقت، أين الوقت الذي هو لله؟ سادسا وأخيرا وليس آخرا، لا عز إلا بالجهاد. والله لا عز إلا بالجهاد. لقد علم أعداؤنا أننا نجيد الصيحات والجعجعات والشعارات والمظاهرات، ولا نجيد الحرب والجهاد في سبيل الله أبدا. والله أبدا. والله أولاد عمر بن الخطاب، أولاد عمرو بن العاص، أولاد صلاح الدين الأيوبي، أحفاد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، أولاد رسول الله يجيدون الحرب والجهاد في سبيل الله، يعرفون أن الشهادة أغلى ما يتمنى المسلم، هم حريصون على الشهادة كما يحرص أعداؤهم الجبناء على الموت. العالم الآن العالم العالمي والنظام العالمي لا يعترف إلا بالأقوياء، وإننا لجميعا لموقنين بلسان يملأه الأمل وبقلب يملأه اليقين أن الحق معنا وأن الله معنا، ومن كان الله معهم فمن يكون عليه. بشائر النصر عديدة، بشائر النصر عديدة، أولها قول الله تعالى في الآية 33 و33 من سورة براءة: يريدون أن يطفئوا نور الله والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. يبشرك الحبيب المصطفى في الحديث الذي رواه أحمد والطبراني وصححه الشيخ العراقي من حديث طيب، واسمع، من حديث تميم الداري: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، لا يبلغ الله بيت مدد ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، لا يبلغ الله بيت مدد ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. واعلم أن النصر آت، واعلم أن النصر آت، ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. ارفع أكف الضراع بقلوب خاشعة، ارفع أكف الضراع بقلوب خاشعة ودموع جارية، وارفع كفك فالنصر من عنده. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وارفع كفك واخشع قلبك، يخشع قلبك، وامدد يدك إلى الله واخشع وليخشع قلبك ولتبكى عينك، وقل اللهم عجل لنا نصرك الذي وعدته، اللهم عجل لنا نصرك الذي وعدتنا، اللهم عجل لنا نصرك الذي وعدتنا. اللهم عليك باليهود والأمريكيين وأعوانهم، اللهم عليك باليهود وأعوانهم، اللهم إنهم قتلوا أولادنا ورملوا نساءنا وهدموا بيوتنا ودنسوا مقدساتنا، فعليك بهم فإنهم لا يعجزون، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزون. اللهم أحصهم عددا، اللهم أحصهم عددا، اللهم اقتلهم بدلا، اللهم لا تغادر منهم أحدا، اللهم وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين، اللهم شمس شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم دمرهم تدميرا، والعنهم لعنا من لعن كبيرا. اللهم ارحم أطفال المسلمين ونساء المسلمين، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، جياع فاطعمهم، اللهم إذا الكل تخلى عنهم ولا ناصر لهم ولا معين لهم إلا أنت فانصرهم نصرا مؤثرا. اللهم انصر إخواننا فأنت نعم المولى ونعم النصير. اللهم سدد رميتهم، اللهم اجعل أسلحتهم نارا على اليهود الملاعين، اللهم اجعل سماء فلسطين على اليهود نارا محيطة، اللهم اجعل أرض فلسطين على اليهود وأعوانهم محورا مغيطة، اللهم لا تحقق لهم في بلاد المسلمين غاية، اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية، اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية، اللهم دمر أسلحتهم وأسقط طائراتهم، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم طهر الأرض من أرجاسهم وأنجاسهم، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا ونجح أولادنا، اللهم لا تدع لنا في يومنا العظيم وجمعنا المهيب ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أختم بما بدأت به، أن يشهد الله الذي خلق الحبة وبرى النسمة أن يحبكم جميعا في الله والناجي منكم يأخذ بيد أخيه. وأخيرا وليس آخرا، لا تنسوا إخوانكم في الدعاء، أكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم كما أمركم بذلك ربكم بأمر بدأ به بنفسه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.